بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نبدأ إن شاء الله تعالى درس هذا اليوم باستكمال ما بدأنا به في التعليق على كتاب الموقظة للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله. وقد سبق لنا بالأمس الكلام على الصحيح ومراتب الصحيح وكذلك الحسن ومراتب الحسن، وشرعنا في الحديث الضعيف، وذكرنا ضابط الحديث الضعيف، وذكرنا وقفنا عند قوله عن الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء. قد قال رحمه الله: وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. ثم قال، وهذا هو مبتدا درس اليوم: عن الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين. فهذا الذي حرره المصنف هنا لم يسبق إليه حسب علمه، فقد أشار إلى أن الضعف الذي يوجد في السنن وفي كتب الفقهاء هو الضعف الخفيف المنجبر، لا الشديد الذي يوصف رواته بالمتروكين أو بالضعفاء جدا. وقوله وفي كتب الفقهاء أشار إلى أن السنن فيها أحاديث ضعيفة، وكذلك كتب الفقهاء، وهو كذلك، لكن بمعنى أن الفقهاء في كتبهم قد يستدلون أحيانا بأحاديث ضعيفة في الأحكام، والمقصود ليست بشديدة الضعف، لكن ضعفها ضعف خفيف منجبر. وهذا الضعف الذي أشار إليه المصنف بعد ذلك قال: ورواته ليسوا بالمتروكين، يعني أن الضعف في هؤلاء الرواة عائد إلى ضعفهم من قبل حفظهم وضبطهم وإتقانهم، لا وليس عائدا إلى عدالتهم. ثم ذكر أمثلة، قال: كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشديد وخلق كثير يعني سواه. فلننظر إلى هؤلاء. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرمي المصري، مختلف فيه، والصحيح أنه ضعيف مطلقا، وهو قول جمهور الأئمة النقاد أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم في آخره. وقد قال الإمام أحمد: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به ويقوي بعضه بعضا. مات سنة 174. ومن الأحاديث المشهورة له، يعني من الأحاديث التي هو في إسنادها والضعف في الحديث بسببه، حديث الدعاء مخ العبادة. فهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قال: وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، وهو العدوي مولاهم، وهو ضعيف جدا. قال أبو حاتم: كان في دينه صالحا وفي حديثه واهية. وقال أبو نعيم والحاكم: روى أحاديث موضوعة. أخرج له، مات سنة 182، وأخرج له الترمذي وابن ماجه. ومن أحاديثه أنه روى عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا: أحلت لنا ميتتان ودمه، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والضحى. وهذا الحديث طبعا رفعه لا يصح، وعلته هذا الرجل وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد رواه جماعة عن ابن عمر موقوفا، وهو المحقوق، وهو الذي رجحه الدارقطني وغيره. قال: وأبو بكر بن أبي مريم الحمصي الشامي، مختلف في اسمه، فقيل بكير وقيل عبد السلام وقيل اسمه كنيته، وهو ضعيف بالاتفاق وقد اختلط. زاد ابن حجر: وكان قد سرق بيته فاختلط. فأشار ابن حجر إلى ماذا؟ إلى علة ضعفه، أنه سرق بيته ثم وقع في الاختلاط. مات سنة 156 وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وله حديث مشهور ضعف بسببه وهو حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه مرفوعا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فهذا حديث أخرجه الترمذي وحسنه، وهو أحد أحاديث رياض الصالحين وعلته هذا الرجل. قال: وفرج ابن فضالة، فرج ابن فضالة ابن النعمان التنوخي أبو فضالة الشامي، الصحيح أنه ضعيف، مات سنة 177 أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. ومن أحاديثه المشهورة: لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. قال: ورشدين، رشدين بن من؟ رشدين بن سعد المصري أبو الحجاج المهلي، وهو ضعيف عند الأكثرين. قال الإمام أحمد: ما بحديثه، وقال الإمام أحمد: ما بحديثه بأس في الرقاب. مات سنة 188 للهجرة. ومن أحاديثه المشهورة التي ضعفت بسببه: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فأول الحديث متفق على دلالته، وكذا دلالة الحديث بالإجماع، قد دل الإجماع على أن هذا هو المراد، لكن الزيادة في الحديث لا تصح مرفوعة، وعلتها الاشدين بسعد. قال: وخلق كثير، يعني ذكر مصنف رحمه الله كمثال، يعني ذكر مصنف أمثلة لهؤلاء. بقي مسألة واحدة لم يشر إليها المصنف، وهي حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. حكم العمل بالحديث الضعيف، حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فيه خلاف. فقيل إنه لا يعمل به مطلقا، وقيل إنه يعمل به في فضائل الأعمال بشروط، وقيل إنه يعمل به مطلقا. الأقوال كم؟ الأقوال ثلاثة. والمشهور عند المتأخرين أنه يعمل به في فضائل الأعمال بشروط، ذكره ابن حجر رحمه الله وذكره السيوطي في آخرين، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يعمل به مطلقا، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله. ويقال إن في الصحيح مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنية عن الضعيف، لا سيما أن بعض الأحاديث الضعيفة يكون فيها ماذا؟ يترتب عليها ثواب، وربما اشتملت على عقاب، وربما اشتملت على أن الله ينزل تلك الليلة كما في الليلة التي نحن فيها، فليلة النصف من شعبان اختلف في الحديث الوارد فيها، والصحيح أنه لا يصح، وأن كل الأحاديث التي رويت في فضل هذه الليلة لا يثبت منها شيء، بل في بعض الروايات أنها موضوعة وليست ضعيفة بل موضوعة، يعني أشد من الوقت. لكن نقل عن بعض السلف، وفعل بعض السلف هل يعتد به أو لا يعتد به؟ نقول: ما دام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء فإنه لا يثبت خلاف عليه. هي اجتهادات، ربما أنهم لم يقصدوا تخصيصها بحد ذاتها، لكن لهم ورد كل ليلة، فوافق وردهم كل ليلة هذه الليلة. وكذلك ما يتعلق بالصيام، لو اعتاد الإنسان يصوم من كل شهر الأيام الدين، فصام اليوم الخامس عشر من شعبان على أنه أحد أيام الدين لا حرج عليه، هو من كل شهر، كما أنه لو صام في رجب وفي في في في في صفر وفي محرم. إذن يقال لم يثبت في فضل هذه الليلة التي نحن فيها حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولصاحب الكتاب وللحاضرين والسامعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله المطروح: من حط عن رتبة الضعيف، ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي رضي الله عنه، وكصدقة الدقيق عن فرقد السبقي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه، وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه، وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأشبه ذلك من المتروكين والتلقي والهلكة وأشبه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أضل من بعض أضل بك عندك؟ أي نعم أفضل من بعض سبق لساننا لا أجل نسخ وبعضهم أفضل من بعض يمكن نسخ فيها أخطاء بلائية على كل حال صوابها وبعضهم أفضل من بعض. نعم هذا النوع الرابع من أنواع علوم الحديث وهو المطروح، وهذا النوع انفرد بذكره المصنف الذهبي رحمه الله عن ابن دقيق العيد فإنه لم يذكره ابن دقيق. والمطروح عرفه المصنف بقوله من حط عن رتبة الضعيف، فهو إذن ضعيف جدا، ويعبر عنه بالمتروك والهالك والساقط، وقد يعبر عنه أيضا بالباطل. ويشار هنا إلى أن المطروح صفته تتعلق بالراوي من جهة العدالة والضبط بخلاف الحديث الضعيف المتقدم، فهو يتعلق بضبط الراوي فقط إذا نزل عن رتبة الحديث الحسن. فالمطروح إذن له جهتان: الجهة الأولى تعلق بعدالة الراوي، فإذا اتهم الراوي في عدالته فحديثه مطروح. الجهة الثانية من جهة ضبطه وإتقانه، وذلك أن الراوي إذا كثر خطأه وفحش غلطه وغلب على صوابه حكم على حديثه بأنه مطروح، يعني متروك. بقي أن يقال هذا الاستعمال لم يكن مشهورا عند يعني بكثرة عند المحدثين، وإنما يستعمل بدلا منه ما سمعت، يستعمل بدلا منه تعبير آخر، أما يقول باطل أو ساقط أو ما أشبه ذلك. قال المصنف رحمه الله: من حط عن رتبة الضعيف، يعني ولم يصل إلى حد الموضوع، وهذا الذي جعل المصنف لم يذكر مقدار هذا الانحطاط. قال: ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى يعني الترمذي. المسانيد هي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على أسماء الصحابة، يعني جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي وما أشبه ذلك. والأجزاء هي الأحاديث التي يذكرها المحدث في كتابه، وهي متعلقة إما براو أو موضوع. براو مثل جزء نافع ابن أبي نعيم، جزء ابن عيينة متعلقة براو ونحوها، أو موضوع مثل جزء القراءة خلف الإمام ولا لا، وجزء رفع اليدين في الصلاة. فهذه متعلقة بماذا؟ متعلقة بموضوع واحد. ووقوع هذا النوع أعني المطروح في الأجزاء أكثر منه في المسانيد، وخاصة في الأجزاء المتأخرة يكثر فيها هذا النوع من الأحاديث المطروحة، يعني الساقطة بل والباطلة، وكذا في المسانيد. ولهذا لكن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في مسند الإمام أحمد، هل فيه أحاديث موضوعة ساقطة أو لا؟ فيه خلاف، فنفى ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فإنه قال إن الأحاديث الواهية والموضوعة فيه هي من زوائد القطيع على مسند الإمام أحمد، وليست من صنيع من وليست من صنيع الإمام أحمد رحمه الله، ولكنها واهية ولكنها ليست من صنيعه. ومنهم من قال إنها من المسند، يعني إن في المسند أحاديث موضوعة، لكنهم قالوا إنها واهية وساقطة وليست موضوعة. وألف ابن حجر رحمه الله جزءا في ذلك سماه القول المسدد في الدب، في الدب عن المسند، أثبت فيه أن ما هو ساقط، أن فيه يعني في المسند ما هو ساقط وفيه ما هو أرفع من ذلك، حتى إن بعضها لا يصح وصفه بالموضوع، بل ربما يصح وصفه يعني وصفه إلى أن يصل إلى درجة الحسن أو إلى درجة الحسن غيره أو إلى درجة الضعيف المنجبر، الضعيف المنجبر. وبخاصة أن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات أدخل 38 حديثا من المسند في الموضوعات، ولذا انتقده بعض أهل العلم على هذا العدد الذي ذكره وهو في المسند، وقالوا إنها ليست بساقطة لكن فيها ضعف، لكنها لا تصل إلى حد، لا تصل إلى حد الوضع. قالوا في سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه يعني فيها أحاديث ضعيفة جدا وموضوعة. وفي دراسة قام بها أحد الباحثين توصل إلى أن 148 حديثا في سنن ابن ماجه ضعيف جدا، وواحد وعشرون موضوع. قال ابن حجر كتاب ابن ماجه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم. قال وجامع أبي عيسى، جامع أبي عيسى الترمذي يعني فيه أحاديث شديدة الضعف واهية، وهو كذلك. وقد قال ابن رجب رحمه الله وهو صاحب الاستقراء، وهو صاحب استقراء تام لهذا الكتاب يعني لجامع الترمذي، وأنه لا يعرف حديثا شديد الضعف في كتاب الترمذي، وسكت الترمذي عن بيانه، لا يعرف حديثا شديد الضعف، يعني ويسكت الترمذي عن بيان هذا الضعف الشديد، يعني معناه أنه قد يوجد حديث شديد الضعف في سنن الترمذي لكنه ماذا يبينه. ثم ضرب المصنف رحمه الله أمثلة لمتروكين، فقال مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. هذه سلسلة ساقطة. عمرو بن شمر ضعيف جدا متهم بالكذب، قال ابن حبان رافضي يشتم الصحابة، روى الموضوعات عن ثقات. جابر بن عبد الله الجعفي ضعيف جدا اتهم بالكذب وهو أيضا رافضي. الحارث الأعور تقدم وهو قلنا أنه ضعيف لا يحتج به، وقد كذبه الشعبي في رأيه ورمي أيضا برأي الرافضي وقد تقدم. هذه السلسلة لا يوجد، بحمد الله لا يوجد في الكتب الستة بهذه السلسلة حديث. قال وكصدقة الدقيق عن فرقة السبق عن مر السبقي عن مرة الطيب عن أبي بكر. صدقة الدقيق هو صدقة ابن موسى الدقيق مختلف فيه، والأكثرون على أنه ضعيف. فرقة السبق ضعيف، قال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال البخاري في حديثه مناكير، روى له الترمذي وابن ماجه، ومات سنة 76 وأخرج له الترمذي وابن ماجه. مرة الطيب، مرة الطيب هو مرة ابن شراحيل الهمداني، الهمداني يقال له مرة الطيب، ثقة عابد، وروايته عن أبي بكر مرسلة لأنه لم يدركه. طيب قال عن أبي بكر. وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. جويبر هو ابن سعيد البلخي ضعيف جدا بل متروك، واتهم بالكذب عن الضحاك، الضحاك بن مزاحم الهلالي صدوق له أوهام وضاعفه شعبة وغيره، وقيل إنه لم يسمع من ابن عباس، وقد أخرج له أصحاب السنن الأربعة. قال وحفص بن عمر العدني عن الحكم ابن أبان عن عكرمة. حفص بن عمر ابن ميمون العدني ضعيف، وقد روى له ابن ماجه وحده. الحكم ابن أبان مختلف فيه، والأقرب أنه ثقة. قال ابن حبان وإنما وقعت المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم بن الحكم. عكرمة مولى ابن عباس تقدم. قال رحمه الله وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض من المتروكين والهلكة، يعني كأمثالهم. هؤلاء رواياتهم ساقطة وأحاديثهم مطروحة، لكن كان المصنف أشار إلى أن السلاسل التي وردت الأحاديث بروايتهم هي هذه، وهي أمثلة لها. قال وأشبه ذلك من المتروك. ولعل تلاحظ هنا أن بعض من ذكرهم من الرواة يصلح أن يمثل لهم بالموضوع لا بالمطروح، ولا لا؟ لأن بعضهم اتهم بالكذب وبعضهم كذاب، إذن معناه أن بعضهم يصلح يمثل لهم الموضوع، وسيأتي المصنف سيذكر بعض من يمثل لهم في قسم الموضوع. بقي أن يقال أين، يعني ما هي مضان الأحاديث المطروحة؟ أحسن كتاب حسب يعني اطلاعي كتاب فيه مجموعة من الأحاديث المطروحة وفيه بيان لمثل هؤلاء الرواة وبعض مروياتهم المنكرة، كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، فهو كتاب جميل جدا تميز بذكر الرواة الذين اتهموا بالكذب أو الوضع أو الضعف جدا، وكذلك ذكر بعض مروياتهم المنكرة، وكذلك مروياتهم الموضوعة والمطروحة. الخلاصة إذن الآن خلصنا من المطروح، أخذنا الآن فيما يتعلق بالمطروح تعريفه، وكذلك المبحث الثاني فيما يتعلق باستعماله وبماذا يطلق عليه عند الأئمة. المبحث الثالث ما يتعلق أين يوجد المطروح. ذكر المصنف أنه في الأسانيد، المسانيد الطوال، وفي ماذا؟ وفي الأجزاء. وعرفنا ما المراد بالمسانيد وما المراد بالأجزاء. ذكر المبحث الرابع، ذكر مصنف أمثلة من الأسانيد التي ورد في أثنائها رواة أحاديثهم مطروحة. الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. نعم، هذا الموضوع وهو النوع الخامس من أنواع علوم الحديث، وهو كما عرفه المصنف ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين ودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوب. اشتمل كلام المصنف هنا على المبحث الأول في تعريف الموضوع. تعريفه قال المصنف ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذاب. المصنف ذكر في تعريفه ضابطين. الضابط الأول مخالفة متنه للقواعد، والضابط الثاني أن يكون راويه كذابا. وعرفه ابن الصلاح بأنه المختلق المصنوع. المختلق يعني خلقه الإنسان وأوجده من عند نفسه. ننظر إلى هذين الضابطين. الضابط الأول ما كان متنه مخالفا للقواعد، يعني لقواعد الشريعة ومقاصدها، وهذه مزية فريدة وضابط مهم. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إذا رأيت الحديث يخالف العقول ويباين المنقول فاعلم أنه موضوع ولا تكلف اعتباره. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنير نحو من 16 ضابطا كليا يعرف به الحديث الموضوع دون النظر إلى إسناده. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكر مصنف في تعريف الموضوع ذكر ضابطين. الضابط الأول ما كان متنه مخالف للقواعد، الضابط الثاني هو الذي وقفنا عنده: وراويه كذابا، يعني إذا وجد في الإسناد راوي كذاب فالحديث موضوع. لكن يقال سواء تعمد الكذب أو وقع الكذب منه غلطا ووهما، ولا لا؟ على أنه إذا وقع منه الكذب غلطا ووهما بعض أهل العلم لا يسميه موضوع وإنما يسميه باطل. والأظهر أنه كله موضوع سواء كذب عمدا أو كذب وهما وغلطا. قال المبحث الثاني ذكر بعض الأمثلة، قال: كالأربعين ودعانية، وكنسخة علي الرضا المكتوبة عليه. الأربعين ودعانية نسبة إلى محمد بن علي بن ودعان القاضي حاكم الموسى. جمع 40 حديثا كلها موضوعة لا تصح. قال الذهبي في الميزان: صاحب تلك الأربعين الودعانية هالك متهم بالكذب. وكنسخة علي الرضا المكتوبة عليه، يعني أنها من النسخ المكتوبة. وهذه النسخة أشار إليها المصنف نفسه في الميزان، قال: تروى عن عبد الله ابن أحمد ابن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه بنسخة موضوعة مكذوبة. قال الذهبي، قال المصنف الذهبي: ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه. وهذا المصنف الآن لم يذكر النسختين، نسختان مشهورتان، لأن الأحاديث التي اشتمل هذه الكتاب عليها موضوعة. لكن في هل يوجد غير هاتين النسختين؟ نعم، نسخ كثيرة. وهناك كتاب اسمه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، ذكر جملة من الأحاديث الموضوعة بإسناد واحد، يعني مثل هذه النسخ. وهو مراتب، منهم اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنهم الجمهور على وهمه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يتاه الصيرفي الجبث في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والخصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ رقيق أعني مخالفا للقواعد، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواقع أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نغتاب في كونها موضوعا. نعم، الباحث الثالث مراتب الموضوع. قسم المصنف مراتب الموضوع إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى إقرار ما اتفقوا على أنه كذب، ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه أو بتجربة الكذب منه. وهذا هذه المرتبة هي شرط أنواع مراتب الموضوع، ويعرف ذلك بإقرار واضعه، مثل نوح بن أبي مريم أقر بأنه وضع أحاديث فضائل القرآن عن ابن عباس، فإنه لم، وكذلك غلام خليل لما أخذ تضرب عنقه قال وضعنا هذه الأحاديث لنرقق بها قلوب العام، وقال أحدهم لما رأينا الناس انصرفوا عن القرآن وضعنا هذه الأحاديث يعني في فضائل القرآن حسبة لعل الناس أن يقبلوا إليها. إذا هو الآن ماذا؟ اعترف أقر بوضعه وبتجربة الكذب منه، يعني إذا جرب عليه الكذب فإنه يحكم على حديثه بأنه موضوع. وربما يستدل لذلك لقصة غياث ابن إبراهيم مع المهدي، فإنه زاد في حديث لا سبق إلا في نصر أو خفق أو حافر زاد أو جناح ليرضي بذلك الحاكم، لأنه كان يلهو ويحب الطيور فأضاف كلمة جناح إرضاء له، لكنه بعد ذلك قتل هذا، يعني أقر عرف كذبه وقتل الطيور والحمام الذي عنده. المقصود أنه وضع عبارة كلمة ماذا؟ أو جناح. إذن هنا عرف الكذب منه وجرب عليه. بقي هنا في إقرار الواضع بوضعه، اعترض ابن دقيق العيد على هذا الإقرار. ماذا قال ابن دقيق العيد؟ قال إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بخاطئ في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. وهذا الذي ذكره ابن دقيق العيد هو في الواقع منتقد. لو فتحنا كما قال المصنف، لو فتحنا على أنفسنا هذا الباب لم نصدق أحد، صار كل من أقر قل إنه ربما يكون كاذبا في إقراره، وحينئذ لم نصدق أحد. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله اعتذر بعضهم لابن دقيق العيد بأنه لم يرد، قال ابن حجر كما عندكم في الحاشية، قال فهم بعضهم من كلام ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر يعني بإقراره، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. وكما قال المصنف لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. يعني كثير، ثم قال نعم كثير من الحديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها. يعني ما مراد المصنف لا دليل على وضعها؟ يعني لا دليل على وضعه قرار الراوي أو تجربة الكذب، إنما يظهر الدليل على وضعها من لفظها، إما من لفظها أو مثلا من ركاكة لفظها أو لكونها مخالفة للقواعد والأصول. يعني ليس هناك دليل من حيث الرواة، لكن هناك دليل من حيث المعنى والمثل. ولهذا قال كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا، وهو كذلك لكونها مخالفة للقواعد والأصول أو لركاكة لفظها أو لما أشبه ذلك، لأن اللفظ النبوي عليه نور من حيث أن تقرأه تعلم أن هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف اللفظ الآخر الموضوع تجد أن فيه شيء ليس عليه نور النبوة يعني في اللفظ. طيب المرتبة الثانية قال من أكثرون على أنه ساق، من أكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون إن هو حديث ساقط ولا نجسر أن نسميه موضوعا. هذه الدرجة الثانية، الأكثرون وهم الجمهور على أنه موضوع، وآخرون يرون أنه حديث ساقط، وهذا بناء على أن كثيرا من المتأخرين يتردد في الحكم على الحديث بالوضع، وهذا التردد هو اجتهاد لكنه خاطئ، لأن كثيرا من الأحاديث يكون وضع فيها بينا لا يحتاج إلى بيان، وحينئذ لا حاجة للتردد. مثلما ثبت عندنا أن هذا الحديث موضوع للأسباب والعلامات التي أشار إليها المصنف أو سيأتي الإشارة إليها، حكمنا عليه بالوضع. وقد يكون هذا التردد إنما هو في التسمية فقط. قال ثالثا: ومنهم من الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذا. هذه الدرجة الثالثة وهي أدنى الدرجات، الجمهور على أنه ساقط، وبعضهم يرى أنه كذب موضوع. وهذا الاختلاف بناء على ماذا؟ أيضا بناء على اختلاف الأئمة النقاد، لكن يبقى النظر أنه لاجتهاد إذا ظهرت علامات الحديث الموضوع، أنه لاجتهاد وأننا نحكم بأنه موضوع لهذه العلامات التي ظهرت لنا. قال: ولهم في نقد ذلك، هذه لطيفة ذكرها المصنف، لهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والخصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، يعني يعرفون الألفاظ النبوية من غيرها، وهذا من توفيق الله سبحانه بحمده ومن حفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد تكفل بحفظ السنة كما أنه قد تكفل بحفظ القرآن. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، وإنا له لحافظون. الذكر في الآية الكريمة يشمل القرآن والسنة، فسره بذلك بعض الأئمة هو الصحيح، ولهذا قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا أيضا كذلك، لاحظ هؤلاء الأئمة الأعلام لهم نقد، لهم فهم ونقد يميزون اللفظ النبوي من غيره. لاحظ تعبير مصنف يقول: من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، يعني بعض الصيارفة يعرف أن هذا النقد الذهب مغشوش وأنه مختلط فيه شيء، ويعرف أنه صافي غير مختلط. كيف عرف؟ إنما هو من خبرته وتجربته. هؤلاء كذلك لكثرة ممارستهم للأحاديث النبوية، حتى إنهم أشربوها بفضل الله ومنه، عرفوا الحديث النبوي الذي يظهر عليه بلفظه ونوره أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. ثم ذكر مصنف قال بعض القواعد: إذا جاءهم لفظ ركيك، أعني مخالف للقواعد أو المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد المظلم أو إسناد المضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأنه مختلط ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواضع أقوالهم فيه على شيء واحد. لاحظ ذكر المصنف ركاكة اللفظ ومخالفة القواعد والترغيب، المجازة في الترغيب والترهيب والقضاء، هذه ثلاث أشياء. ركاكة اللفظ، أحيانا تأتيك بعض الأحاديث تجد فيها ركاكة تكاد تجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، لا سيما إذا كان الحديث طويلا، لأنك ربما مر عليك أحيانا بعض الحديث ومن قال لا إله إلا الله جاء صلى الله له مثلا في عنقه 700 ملك، وفي كل مع كل ملك 700، لاحظ التسلسل، هذا لا تشك أنه كذب وأنه موضوع. مثال آخر: حديث سمرة، حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب مرفوعا: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. تصور هذا الحديث، طبعا هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم بل وصححه بعض أهل العلم، لكن تكاد تجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا اللفظ، ولا لا؟ لأن اللفظ فيه ركاكة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لا يوجد على هذا اللفظ نور النبوة، وتكاد تجزم بل نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. طيب، الثاني: مخالفة القواعد. طبعا هذه تقدم الإشارة إليها، إذا كان الحديث مخالفا للقواعد، إذا كان الحديث مخالفا للقواعد يظهر من لفظه، وقد قلت إن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه المنار المنيف جملة من الأحاديث التي فيها مخالفة القواعد من مثل لا بالنظر الإسلام، وكذلك ابن الجوزي في الموضوعات. طيب، ثالثا المجازفة في الترغيب والترهيب. المجازفة في الترغيب والترهيب، لكن لاحظ قال بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس، في سنده رجل كذاب أو وضاع. أن قد تقول إن هذا الترغيب إذا صح سنده ففضل الله واسع، مثل من قرأ سورة من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن، هذا بإسناد صحيح ثابت، هذا لا يرتاب في قوله ذا، نقول بالفضل والجزاء لا في الإجزاء. لكن خذ هذا المثال، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يصح، بل تكاد تجزم أنه موضوع بزيادته، وهي قوله تامة. لماذا قلت بزيادته؟ لأن أصل الحديث ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، فإنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، لكن هذا الفضل لم يثبت، وهذا الفضل موضوع. طيب، هذا المجازف في الترغيب. المجازف في الترهيب كذلك أحاديث كثيرة، الحديث الأول صفت في ما يتعلق بوصف النار، والحديث التي فيها يعني المقصود أنها كثيرة، لكن الغالب يكون فيها ماذا؟ يكون فيها طول، وترى أنه لم يخرجها أحد من أصحاب الكتب المشهور. مثال الربا نيف وسبعون باب أدناها مثل أن ينكح الرجل الأمة، هذه مبالغة. مبالغة في ماذا؟ مبالغة في الترهيب. يعني لاحظ هذا الحديث موضوع لا شك، لماذا؟ لأنه جعل أعظم الأشياء مثل ماذا؟ الممثل به لا يقارن بالممثل، بينه فرق عظيم. أعوذ بالله، كون أي إنسان يأتي أعظم محارمه وأقرب الناس إليه مثل آكل الربا، صحيح أن آكل الربا محارب لله ورسوله، لكن ليس بينهما تواصل. إذا نقول هذا الحديث موضوع. إذا لاحظ المجازفة في الترهيب، لما وقع في المجازفة في الترهيب، طبعا هو في إسناد هذا الحديث رجل كذاب وضاع، ولهذا قال مصنف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والتواضع أقواله فيه على شيء واحد. إذا ذكر مصنف الآن، ذكر مصنف كم علامة؟ ثلاث علامات: ركاكة لفظه، مخالفته للقواعد، المجازفة في الترغيب والترهيب والفضائل. المجازفة في الترغيب والترهيب والفضائل. أقول وأعيد مرة ثانية، في كتاب ابن القيم وهو المنار المنيف، كتاب جميل جدا، ولعله إن شاء الله تعالى يعلق عليه في دورة قادمة، ذكر رحمه الله قواعد وضوابط لمعرفة الحديث الموضوع من خلال مثله دون التعلق والنظر إلى إسناده. كان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء؟ لا، المرسل. المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. ويوجد في المراسيل موضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعري فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. نعم، هذا هو النوع السادس من أنواع الحديث وهو المرسل. قال المصنف: علم على ما سقط منه ذكر الصحابي في إسناده، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل فيه مباحث. المبحث الأول في تعريفه، أشار المصنف إلى تعريفه بقوله: علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. وقبل أن أذكر إطلاقات المرسل عند الأئمة، يحسن أن الإشارة إلى التعريف اللغوي له حتى يمكن فهم تلك الإطلاقات التي أطلق العلماء المرسل عليها. قال ابن فارس: الراء والسين واللام أصل واحد مضطرب منقاس يدل على الانبعاث والامتداد. وقال في اللسان: والإرسال التوجيه، وقد أرسل إليه والاسم الرسالة. قال: وأرسل الشيء أطلقه وأهمله، قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وأما تعريفه اصطلاحا، فقد ذكر العلاء رحمه الله في جامع التحصيل وتبعه ابن حجر في النكت أربع تعريفات، سأكتفي بذكر ثلاثة منها وهي أشهرها. الأول: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن إضافة التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، فخرج بذلك ما أضافه صغار التابعين كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في آخره. التعريف الثاني: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه أئمة الحديث كما ذكر الحاكم. قال ابن حجر: وهو الذي عليه جمهور المحدثين، ولم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد. التعريف الثالث: الانقطاع في السند في أي موضع منه، وهذا هو المشهور عند الفقهاء والأصوليين، ونص عليه جماعة من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي في آخره، ونصره الخطيب في الكفاية. وعليه فيدخل في حد المرسل عندهم المنقطع والمعضل وغيرهما، لكن قال الخطيب البغدادي رحمه الله: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، وهو أخفض مرتبة من المرسل. وهذا الذي ذكره الخطيب رحمه الله من استعمال الأئمة لكلمة مرسل في التعبير عن مطلق الانقطاع صحيح، وأمثلته كثيرة، فإن الأئمة يطلقون على المنقطع أنه مرسل. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه فتح المغيب جماعة من الأئمة أطلقوا المرسل على المنقطع، أبو زرعة وأبو حاتم ثم الدارقطني ثم البيهقي. قال: بل صرح البخاري في حديث لإبراهيم ابن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسل، لكون إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد، ومثله عن أبي داود والترمذي. يعني أن جماعة من الأئمة يطلقون المرسل ويريدون به المنقطع. بقي أن يقال: ما العلامة، ما العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ الجواب يقال: أبان عن العلاقة الحافظ العلاء رحمه الله، فقال: فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براوي معروف. ويحتمل أن يكون من قولهم جاء القوم أرسالا يعني متفرقين. ومنه الحديث إن الناس دخلوا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد موته فصلوا عليه أرسالا أي فرقا متقطعة يعني يتبع بعضهم بعضا. ويحتمل أن يكون أصله من الاسترسال وهو الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به لمن يوصله إليه، وهذا اللائق بقول المحتج بالمرسل. لكن يرد عليه أن خلقا من الرواه الذين أرسلوا الحبيب مع عدم الثقة برواية براويه الذين أرسلوا عنه، لأنه ليس كل من أرسل ثقة، لأن لو كان كل من أرسل ثقة قلنا يمكن هذا يتجه، لكن فيه بعض من يرسل ليس بثقة. لأن عرفنا الآن وجه الجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. بقي أن يقال يجوز أن يكون المرسل من قولهم ناقة المرسال أي سريعة السير، فكأن المرسل للحديث أسرع فيه عجلا فحذف منه ماذا؟ فحذف إسناده، والكل محتمل. فالخلاصة إذن أن أكثر الأئمة على تسمية ما رواه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح. لكن مع ذلك يوجد عند بعض الأئمة استعمال كلمة مرسل في التعبير عن من؟ في التعبير عن منقطع. والله أعلم. طيب ناخذ بعض الأسئلة. ما أدري، الله أعلم. الله لا يأخي يقول جزاكم الله خيرا، هل جويب بن سعيد البلخي شقيق قتيبة بن سعيد البلخي شيخ البخاري؟ الله أعلم. يحتاج إلى رجوع إلى ترجمة الشيخين يعني يضاوي. الأخ ذكر السؤال، ذكر مثال. على كل حال أنا ذكرت لكم مثال واحد موضوع فيه مبالغة في الترغيب. ما هو الذي ذكرته؟ الحين ذكرته لكم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة. أنا قلت لكم هذا الحديث موضوع ولا شك عندي فيه. طبعا بعض العلماء يقول لي لماذا تقول موضوع؟ هو ضعيف. ليس بضعيف بل هو موضوع، يعني أشد من الوضع، أشد من الضعيف. طيب بقي أن يقال من الأئمة العلماء من حسنه ومنهم صححه، هذا فيه ضعف، يعني فيه تصحيح بعض الأئمة أو تحسين له ضعيف. طيب هذا مثال واحد. ذكر الأخ السائل مثال حديث دخول السوق كذلك، وهو كذلك، لكن هذا الحديث بخصوص لا نقول موضوع لكنه نقول ضعيف جدا، وقد ضعفه الإمام البخاري ولم يثبت في الدخول إلى السوق دعاء معين أو فضل دعاء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان ماذا يذكر الله عز وجل على كل حال، دخل السوق ولا دخل المسجد ولا دخل المتجر ولا أي مكان، يعني بمعنى يكون ذكر الله على لسانك، لكن دعاء دخول السوق ضعيف وقد ضعفه البخاري. بقي ذكر الأخ يقول حديث التبكير الجمعة. لا، التبكير الجمعة حسن، إسناده حسن، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامه وقيامه، هذا فيه رسالة علمية. فوصل أحد الباحثين وهو شيخ فاضل بحث في هذا الحديث بحث تكميلي، هذه الترقية إلى أستاذ مشارك أو أستاذ، وتوصل إلى أن الحديث ثابت بطرقه وشواهده، وكذلك لفظه ليس بعيد وفضل الله واسع. وهذا البحث أظنه منشور في الشبكة. إذا نقول يفرق بين الحديث الموضوع الذي يظهر على لفظه مجازفة في الترغيب وفي أسانيده أو في إسناده رجل كذاب أو غضاع، وحديث آخر فيه ماذا؟ فيه مجازفة في الترغيب لكن إسناده نظيف ويحتمل أن يكون صحيحا. شيخ الفرق بين المعضل والعزيز؟ طيب ما جاء يا جماعة، احنا لا تسألوا عن شيء لم يأتي، احنا سيأتينا المعضل بعد المرسل مباشرة، قول لا. وانا حقت العزيز ما سقط منه، ما سقط منه اثنين، عاد رجل اثنين وكاد اثنين. سيأتي شرطة تعريف، لم يأتينا تعريف العزيز، سيأتي تعريف المعضل. هذا الأخ الذي سأل عن مقولة الحاكم في شرح مقولة الترمذي، قلنا والله أعلم قلنا لا، قلنا أن ابن رجب رحمه الله هو أحسن ما أجاب عن فعل عن قول الترمذي، هذا حديث الحسن صحيح، أحسن ما أجاب عنه ابن رجب رحمه الله في شرح علم الترمذي. طيب يمليها عليكم، موجود عندي هذا الكتاب. يقول رحمه الله ان الترمذي رحمه الله عرف الحسن بانه لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، وان يكون سالما من الشذوذ، وان يروى من غير وجه نحو ذلك. فاذا انطبقت هذه الشروط عليه صح بانه صدق عليه بانه حسن، وصدق عليه من باب اولى انه صحيح. اذا انطبقت عليه شروط الحسن من باب اولى تنطبق عليه شروط الصحيح، فهو حسن باعتبار تحقق شرائع الحسن، وصحيح باعتبار تحقق الشروط الصحيح. هذا عبارة سيد بن راجب، وقد قسمتها الظاهر لكم وانا قسمتها اربعة، ان يكون صحيح الحسن وهو اعلى مرتبة، ثم صحيح، ثم حسن، ولا لا، ثم بعد ذلك ما وصل وصفه للضعف، يعني اشار الى ضعفه. إذا لم يرفع، يقول بعض الأقوال الصحابة رضي الله عنهم في مسائل عقدية دون أن يذكروا الرفع الأقوال، فهل يؤخذ قوله؟ نعم، هنا إذا لم يرفعوها، تكون هي أقوال لهم، استهادات لهم، وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام على ماذا؟ فيما إذا رفع التابعي قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما لو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ماذا؟ أضاف القول إلى من؟ يا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أضاف قول نفسه صار قول له، ليس حديثا. يعني فرق بين القول الذي له يعني التابع، وبين القول الذي ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الفروق بين الضعيف والمطروح؟ موجودة. أنت إذا عرفت الفرق، إذا عرفت تعريف الضعيف وعرفت تعريف المطروح، ظهر تحت الفرق بينهما، لأن المطروح أشد رتبة من الضعيف. قال المصنف هكذا، قال في تعريفه من حط عن رتبة الضعيف، يعني أنه هو شد لكنه لا يصل إلى ماذا؟ إلى الوضوء. محل بعض العلماء المعاصرون، صواب معاصر، يستاهلون في التصحيح، يستاهلون. يقول هل بعض العلماء المعاصرين يتساهلون في التصحيح والتحسين كالألباني؟ نعم، فيه والشيخ الألباني رحمه الله يعني له عنده شيء، هو بلا شك أنه إمام هذا العصر، في حامل راية هذا العصر في نقد السنة لا شك، لكن وقع له رحمه الله عن بعض الأشياء التي صححها وهي ضعيفة، بناء على المنهج سار عليه يخالف أو شبه مخالف لمنهج المتقدمين، لكنه سار عليه وارتضاه لنفسه ولا عيب عليه في ذلك. لكن مع ذلك لو يعني خالف منهج المتقدمين في بعض الأحاديث قلنا المتقدمون هم المقدمون. فمثلا هذا الحديث ذكرته حسنه الشيخ الألباني وإن من ضعف الحديث بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة هناك مصحح حديث الحديث الوارد في فضل سورة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الصواب أنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإذا قلنا أنه موقوف فله حكم حكم الرفع لأنه لا يمكن سيأتينا موقوف شرط لا يمكن أن يكون الصحابي قال هذا من عند نفسه. والله أعلم صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أن أستكمل إن شاء الله تعالى ما ابتدأنا به من الكلام على في الدرس الماضي من الكلام على المرسل ووقف بنا التعليق عند قول المصنف ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن مسيب ومرسل مسروق ومرسل الصنابحي ومرسل قيس ومرسل قيس ابن أبي حازم ونحو ذلك. المراد المصنف رحمه الله أن المراسيل على مراتب ودرجات فبعضها أقوى من بعض لأنه ليست كل مراسيل مراسيل على درجة واحدة بل تتفاوت، وهذا التفاوت يفيد قوتها من جهة ويفيد قبولها والاحتجاج بها من جهة أخرى عند من يحتج بها بالشروط. قال رحمه الله ذكر مجموعة، قال مرسل سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي مات سنة 90. قال ابن حجر رحمه الله اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقد نص على ذلك الإمام أحمد والشافعي في آخرين. والسبب في صحة مراسيله لأنه لا يحدث عن الضعفاء ولا عن المتروكين، وأحاديثه فتشت فوجدت مسندة بأسانيد صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومرسل مسروق، مسروق هو مسروق ابن الأجدع الهمداني، وهو ثقة فقيه عابد من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مات سنة 63 ومراسيله قوية. قال ومرسل الصنابحي، الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله الصنابحي، وهو ثقة من كبار التابعين ومراسيله قوية أيضا، مات سنة 70 أو 80 للهجرة. قال ومرسل قيس بن أبي حازم، هو قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي، وهو ثقة مخضرم، وهو ثقة مخضرم. وقد قيل هو الذي اجتمع له أن يروي عن العشرة يعني المبشرين بالجنة ما عدا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومراسيله أيضا قوية كما قال المصنف. قال المصنف ونحو ذلك يعني نحو مراسيل هؤلاء فإنها من صحاح المراسيل ومن أقواها. مسألة، هل يعني هذا أن جميع ما يروونه مقبول؟ يعني إذا قلنا إن مراسيل هؤلاء قوية، فهل يعني قبول جميع ما يروونه؟ الجواب لا، لكن يستفاد من هذا التقوية عند التعارض، وإلا فهناك مراسيل لسعيد بن المسيب اتفق الأئمة على ردها. ولعلك تلاحظ أشرنا إلى مثل هذا عند كلام على أصح المراسيل، لما قلت لكم ما الفائدة من ذكر أصح المراسيل، قلنا فائدتها ماذا؟ الترجيح عند الاختلاف. قال رحمه الله: فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواه ضعيف إلى مثل سعيد المسيب وضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح ويرد في المراسيل موضوعات. هذا هو المبحث الثالث، ويمكن أن نضع له عنوان: حكم الاحتجاج بالمرسل. قول جمهور الأئمة النقاد على عدم الاحتجاج به، وقد نص على ذلك الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، فقال: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحكاه الترمذي عن عامة أئمة الحديث. قال السيوطي في ألفيته: ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. وقول رده الأقوى يعني أن القول الأقوى هو رد الاحتجاج بالمرسل. قال ابن عبد البر رحمه الله: وحجتهم في رد المرسل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر عنه، وأنه لا بد من العلم به، وأنت ترى أن المرسل لا يعرف لأنه سقط من الإسناد شيء، وهذا الساقط لا يعرف هل هو ثقة أو ليس بثقة، فللجهالة بهذا الساقط هل هو عدل أو غير عدل ضعف ماذا؟ ضعف الاحتجاج بالمرسل عند العلم. وقول المصنف: المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، يعني أن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو مقبول عند جماعة من أهل الفقه، وهذا أحد الأقوال في المسألة، بشرط أن يكون المرسل لا يرسل إلا عن ثقة. ثم إن هذا أيضا ليس على إطلاقه، فإن الأئمة مع قبولهم لمراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، إلا أن بعض مراسيله مما اتفق على عدم العمل به، كمرسله الصحيح إليه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ضرب أباه فاقتلوه، فهو مرسل صح عن سعيد المسيب، وأجمعت الأمة على عدم العمل به. قال رحمه الله: فإن في الرواة ضعيف إلى مثل ابن مسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، يعني أحيانا قد يكون المرسل قوي، يعني أن مرسله قوي لكن الإسناد إليه لا يصح، كما لو كان مثلا هناك رجل في الإسناد بين سعيد بن المسيب وبين الناقل أو المصنف يكون ضعيفا، إذا يضعف المرسل لا لكون مرسله ليس قويا، لكن لكون الإسناد إليه ماذا؟ لا يصح، ضعيف لوجود راوي ضعيف. قال: وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، وهذا واضح أنه لا يكون راجعا إلى عين المرسل، لقوة إرساله، ولكن راجع إلى ماذا؟ ولكنه راجع إلى عدم صحة الإسناد إليه. قد يكون في سنده راو ضعيف فيضعف، أو يكون في إسناده راو متروك فيكون ضعيفا جدا أو مطروح أو متروك. قال رحمه الله: ويوجد في المراسيل موضوعات، وهذا ظاهر، وهو كما يوجد في الأسانيد المتصلة يوجد أيضا في ماذا؟ في المراسيل. قال: نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب المراسيل. المرتبة الأولى أصح المراسيل، المرتبة الثانية المراسيل المتوسطة، يعني مراسيل أو واسط التابعي. ذكر منها مرسل مجاهد وإبراهيم يعني النخعي والشعبي يعني عامل المشرحين، قال إلى قوله: فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: مرسلات إبراهيم لا بأس بها، يعني إبراهيم النخعي. وقال يحيى القطاني: أما مرسل مجاهد عن علي فليس به بأس. قال ابن رجب رحمه الله في تحليل قول ابن القطان ليس به بأس: معناه أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فيرساله خير ممن لم يعرف له ذلك. وكذلك الشعبي، وقد أدرك الشعبي وهو عامل بشراحيل، الشعبي أدرك جماعة من الصحابة ومراسيله مختلف فيها، لكنها دون مرتبة مراسيل سعيد بن مسيب في القوة. قال: ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن وأوهى من ذلك. طيب، ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة من مراتب المراسيل أوهى المراسيل مراسيل الحسن البصري، فإنها واهية، وقد نص على ذلك ابن سيرين والإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأنه يحدث عن كل أحد. وقوى مراسيله جماعة من المحدثين: يحيى بن سعيد القطان وأبو زرعة ويحيى بن معين، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح العلم. قال يحيى بن سعيد وأبو زرعة: لم نرى للحسن البصري أحاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعيفة إلا حديثا أو حديثين. وقال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. والأقرب الله أعلم، والأقرب الله أعلم يقال إن مراسيل الحسن جيدة كما قال يحيى بن معين، مراسيل الحسن لا بأس بها، فهي ليست في القوة كمراسيل سعيد بن المسيب، يعني مراسيل سعيد بن المسيب في القوة، لكن مراسيل الحسن البصري جيدة لا بأس بها، على أن جماعة من أهل كما سمعت ضعفها وردها، وسبب ذلك لأنه كان يحدث عن كل أحد. قال: وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. هذه المرتبة كم؟ الرابعة من أوهى المراسيل. أوهى المراسيل يعني من أشدها ضعفا. مراسيل الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو إمام حافظ مشهور، مراسيله واهية، على أن وقد نص على ذلك بعض الأئمة، قال يحيى القطان وغيره: مراسيل الزهري وقتادة من أوهى المراسيل. وقال الشافعي: مراسيل الزهري عندنا غير مقبولة، وقد رأيناه يروي عن سليمان بن أرقم وهو ضعيف الحديث. لكن بعض الباحثين في رسالة علمية توصل إلى أن مراسيل الزهري ليست بأوهى المراسيل، بل فيها قوة. في رسالة علمية، رسالة دكتورة، توصل إلى أن مراسيل الزهري ليست بأوهى المراسيل، وهذا في الواقع يحتاج تتبع واستقرار، لأن لم أقف على مراسيله وأتبحصها وأدرسها دراسة خاصة، لأن الحكم عن شيء فرع عن تصوره. على كل حال، سمعتم قول الأئمة في توهين مراسيل الزهري، وهي وإن قلنا إن فيها قوة لكنها أدنى من مراسيل المراسيل أدنى من المرتبة الأولى التي فيها قوة، وهي مراسيل سعيد المسيب في آخره. قال رحمه الله: وغالب المحققين يعدون مرسلات هؤلاء معضلات ومنقطعات. لماذا؟ قال: فإن غالب رواية هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين، وإذا أسقط من إسناده اثنين فهو ماذا؟ فهو معضل إذا كان على التوالي، أو منقطع إذا لم يكن على التوالي. فالخلاصة إذن ظهر لنا في المرسل ما يتعلق بمباحث: المبحث الأول تعريفه، وكذلك مراتب المبحث الثاني في مراتب المراسيل، وكذلك ما يتعلق مهم شيء في مراتب المراسيل، وهذا هو الذي المبحث الثالث فيما يتعلق بالاحتجاج بالمرسل. وعرفنا من قول الراجح أنه لا يحتج بالمرسل، وسبب ذلك للجهل بحال الساقط المحذوف، لأنه بين المرسل وهو التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ساقط، حال الساقط لا يعلم هل هو صحابي أو تابعي، لأنه لو اتفق على أنه صحابي ماذا كان مقبولا. بقي أن يقال ننبه هنا إلى أن في عبارة تنبيه، في عبارة المصنف وهم، وهي قوله: علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. لأنه إذا نقول وذلك أنا نقول لو علم أن الساقط صحابي صار ضعيفا أو صحيحا، صحيحا، لأن الصحابة كلهم ثقات العدود. ومثله قول البيقوري في منظومته حيث قال: ومرسل منه الصحابي سقط. لكن نقول الصحيح أنه لو علمنا أن الذي يقدنا أن الذي سقط الصحابي فيكون مرسلا صحيحا، وحينئذ لا إشكال فيه، بل يعتبر من القسم الصحيح. إذن هذه القول المصنف علم على ما سقط منه ذكر الصحابي يقال فيه شيء، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح عند المحدثين أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون ماذا؟ دون تفريق بين كونه كبيرا أو غير كبير. وله إطلاقات تقدم ذكرها، أن المنقطع عند المتقدمين يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه مرسل، فكل سقط في الإسناد فهو عند المتقدمين يعتبر مرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. نعم، هذا النوع السابع من أنواع الحديث وهو المعضل، الكلام عليه في ثلاثة مباحث. المبحث الأول تعريفه هو الذي ذكره المصنف، هو التعريف الذي ذكره المصنف هو تعريف ابن الصلاح، لكن يضاف إليه اثنان فصاعدا على التوالي، لأنه إذا لم يكن على التوالي فهو ماذا؟ فهو منقطع وليس معضلا. نبه على ذلك العراقي رحمه الله. المبحث الثاني: المعضل بهذا المصطلح نادر الاستعمال في كلام الأئمة المتقدمين، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أنه وجد في كلام بعض الأئمة التعبير بالمعضل على ما لم يسقط من إسناده شيء البتة، ومثل له بقول الذهلي عن حديث رواه بإسناده، قال: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة. روي مثل ذلك عن الإمام أحمد وابن عدي وابن عبد البر في التمهيد والجوزجاني والنسائي وابن حبان. وفسر ابن حجر رحمه الله الجمع بين هذا الذي ورد عن الأئمة وبين ما تقدم من التعريف الاصطلاحي المشهور الذي استقر عليه الاصطلاح عند متأخرين بأنه يحتمل أمرين. يحتمل أمرين. الأمر الأول يحتمل أمرين، فقال عبارته قال: إذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف هو المتعلق بالإسناد، المعضل الذي عرف هو الذي هو المتعلق بالإسناد بفتح ماذا؟ بفتح الضاد. وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد، يعني المعضل، ويعنون به المستغرق الشديد، وعليه فهو الباطل المنكر. ومنه قولهم فلان كما تقدم لنا يروي المعضلات الباطلات، ليس المراد المعضلات يعني أنه يروي بعض الأحاديث سقط منها اثنان فأكثر على التوالي، لا، بل المراد ماذا؟ المنكرات الباطلات. وهناك إطلاق آخر. إذن عرفنا الآن إطلاقات، عرفنا عن إطلاقين: الإطلاق الأول الذي هو استقر عليه الاصطلاح، الإطلاق الثاني الذي نقله ابن حجر عن الأئمة، الإطلاق الثالث ذكره ابن الصلاح فقال: وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل، نوعا من المعضل. وقد ذكر هذا النوع السيوطي رحمه الله في ألفيته فقد قال: ومنه حذف صاحب والمصطفى ومثله بالتابعي وقفا، ومنه حذف صاحب والمصطفى، لاحظ حذف، يعني بمعنى أن تابع التابعي قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: ومراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابع، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا وبعضهم وقفه على التابع بخلاف القسم الأول، فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أم لا. المبحث الثالث مثاله ما رواه مالك في الموطأ، قال: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهذا الحديث معضل، لأن بين الإمام مالك رحمه الله وأبي هريرة راويين هما محمد بن عجلان وأبوه، فقد رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه على أبي هريرة، فصار هذا حديث معضلا لأنه سقط من إسناده اثنان على التوالي. لكن لاحظوا هنا قوله بلغني، ومع هذه بلغات الإمام مالك لها حكم خاص، أحيانا قد يكون الإمام مالك رحمه يقول بلغني ويسقط واحد، قد يكون يسقط اثنان كما في هذا الحديث. وقال المصنف رحمه الله: وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به. وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالك متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. نعم، هذا هو النوع الثامن من أنواع الحديث وهو المنقطع، وفيه مباحث. المبحث الأول تعريفه هو ما سقط من إسناده راو فأكثر لا على التوالي. واختار ابن الصلاح أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شامل لكل ما لم يتصل إسناده. قال رحمه الله: وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال ما رواه التابعي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر. وقد تقدم قال رحمه الله فهذا النوع قل من احتج به. طيب لعلك تلاحظ هنا المصنف ما عرفه، ولا لا ما عرفه، لكنه واضح من لفظه أنه منقطع، يعني فيه سقط في الإسناد. قال فهذا النوع قل من يحتج به، وهو كذلك فإنه منقطع من قسم الضعيف لعدم اتصال السند، لأنه من شروط الحياة الصحيحة اتصال السند، إذا كان منقطعا إذا صار ضعيفا فهو لا يحتج به. قال وأجود ذلك ما قال فيه مالك، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالك المتثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. يريد أن بلاغات الإمام مالك قوية، لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله متثبت، فبلاغاته أقوى من مراسيل غيره، لأنه إمام حافظ جليل كما لا يخفى. وقد تكلم ابن عبد البر رحمه الله في مقدمة كتابه التمهيد عن بلاغات الإمام مالك وفصل فيها. والله الموفق. نأخذ بعض الأسئلة. بس تنبيه يا جماعة، إن شاء الله ابتداء من الغد سنأخذ بعد العشاء فترتين عشان ننتهي، يعني فترتين لعلنا يمكن نستمر إلى 10 وربع، يعني ابتداء من الغد إن شاء الله بعد. بس اليوم عشان فيها أسئلة، إنما نبهتكم حتى تحتاطوا، يعني تأخذون احتياطكم أنه في تأخر ربع ساعة. طيب أقول مما وقع، نأخذ 5 دقائق يا جماعة أسئلة مكتوبة. يقول ما العمدة في تقسيم مراسيل التابعين؟ مراسيل كبار ووسط تابعين ووسط، هي في الواقع هي اجتهادات للعلم. يعني ابن حجر الذهبي رحمه الله إنما قسم هذا التقسيم يعني بناء اجتهاد، هذا الظاهر له، وهو ليس مجرد هواه، إنما هو استقراء من فعل الأئمة. ثم إن هناك يعني من أحسن كذلك من فصل في المراسيل ابن رجب رحمه الله في كتاب شرح عين الترمذي. يقول ما وقع تسميته بالمعضل عند المتقدمين ما وقفه التابع عن الصحابة وهو في الأصل مرفوع، وكذا ما أرسله التابع صحيح من هذا؟ نعم هو كذلك، هذا كله إطلاقات، هذا من إطلاقات المعضل، لكن يبقى أن المعضل الذي استقر عليه الاصطلاح في تعريفه هو ماذا؟ ما سقط من اثنان على الثوان. طيب هذا الأخ يقول نرجو إعادة الجواب الشافعي للرجل في قول الترمذي حسن صحيح. ما يسأل أسئلة؟ والظاهر أنه لابد أن أكتبها كتابة، هي حد معنا كتبها كتابة. جبنا؟ لعلي شاركتبها كتابة لكم ووزعها عليك بإذن الله غدا. ورحمة الله عليكم، ما هو سبب الإرسال عند التابعين؟ هو في الواقع ذكر عدة أسباب، أحيانا قد يكون ينسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمه بمن حدثه، وربما يكون له غرض، المقصود أن هناك سبب، لا نتهم التابعين رحمه الله باتهامات سيئة، لكن له أسباب سواء ظهرت لنا أو لم تظهر لنا. ما صحت قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب؟ هذا ذكرناه ولا لا؟ وقلت فيها بعض الباحثين بحثه بحث مستقل ووصل، طبعا هو الشاهد قوله آخر حديث كتب له بكل خطوة أجر حسن سنة صيامها نهارها صيام نهاره وقيام ليلها. يعني هذا الحديث لا بأس به، وقد قلت لكم بحثه أحد المشايخ الفضلاء بحث مستقل في رسالة في بحث علمي. طبعا هذا الأخ يتكلم عن شروح أحسن شروح الموقظة. لو تذكر لنا سلسلة القراءة في كتب المصطلح مرتبة من أصغر متن إلى آخر متن، هذا يحتاج إلى درس غير لكن في الحالة لو بس تبحث في بحث في جوجل عن شروح الموقظة طلع لك المسموعة والمكتوبة هي كثيرة للمعاصرين، كلام عن المعاصرين وإنه متقدمين. لا أذكر أحد يعني شرح الموقظة للمتقدمين. لا يقول موطأ الإمام مالك هل يضاح الصحيحين؟ لا، الصحيحين في المرتبة العليا، وأما قول الشافعي رحمه الله ما تحت هذه السماء أصح من كتاب الإمام مالك، فهذا قبل أن يؤلف البخاري كتابه الصحيح، لأن الإمام مالك قبل، ولا لا؟ الإمام مالك قبل البخاري. يعني فيها بلاغات والبلاغات انقطاع، وكذلك ما يتعلق بغير البلاغات فيها أيضا أقوال الصحابة والموقوفة، حتى لو بغض النظر حتى لو كانت موقوفة البخاري فيه معلقات موقوفة، لكن الإشكال البلاغات. تفضل. هو على كل حال هو يحتاج، هو أنا ذكرت لكم بدرس الأمس أول درس قلت هو عبارة عن مفتاح، هو مفتاح لعلوم الحديث، مفتاح لعلم الجرح التعديل، مفتاح لعلم علم الحديث، مفتاح لذلك يعني هذا العلم أعني جرح الحديث وعلوم الحديث يحتاجه كل إنسان في فنون علم الحديث. يعني صاحب مثلا علم العلم لا بد يكون عنده أصول في مصطلح الحديث، وكذلك في الجرح التعديل، وكذلك علم الرجال، فهو ضروري جدا لطالب العلم، يعني المفتاح له في دراسة الأسانيد والحكم على الحديث. هذا كرت من فوائد دراسته إن كان الحكم على الحديث صحة وضعفه. ذكرنا هذا رسالة، هذا كان رسالة مو سؤال، هو يقول حال آخر هو ذكر طرق التي ذكرها الشيخ الألباني في كتابه في حديث وصل القدرة في الجماعة إلى آخر الحديث، وذكر الشيخ الألباني جود إسناده وأن له شواهد. أنا هذا الذي ذكرته عندي علم منه. شوف الفراغ هذا اللي هنا والفراغ اللي فوق والفراغ اللي هنا. ورأيت أن كل الأحاديث لا الشواهد لا تقويها للحديث. لو فيها ظاهر أسئلة من الأخوات، من تلفظ بألفاظ شركية كيف تكون النية التوبة؟ الظاهر يمكن هذا الأخت أراد ترسل هذا السؤال للشيخ أحمد القاضي الظاهر. في العقيدة مو في العقيدة الشيخ، على كل حال عليك تسليم صباح هذا إن شاء الله. هل يجوز ظاهر أن كلها الذبح لغير الله؟ يا أختي وين حنا الذبح؟ حنا في مصطلح الحديث، يعني ودي الأخوان يفرقون بين مصطلح الحديث وبين العقيدة، فلعلها إن شاء الله تعالى تتأخر هذه خليها على طاولة عشان يشوفها الشيخ. لا بأس، طيب خلاص ما عندنا سؤال. هذا الآن رواية يسموه رواية الأساطر عن الأكابر، وستمر علينا إن شاء الله تعالى في آخر كلام المنكرة. طبعا رواية الأساطر عن الأكابر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبع منقطع، هو متصل وليس المرسل. كيف ما سمع؟ الذي ما سمع قال عن صحابة كذا، لا هذا مختلف فيه. إذا قال يفرق بين قوله عن ثقة أو عن رجل أو عن صحابي، إذا قال عن ثقة أو عن رجل فهو ضعيف، لكن إذا قال عن صحابي فهو متصل صحيح، لأن الصحابة كلهم ثقات سواء ذكر اسمه أو لم يذكر. لكن إذا قال عن ثقة اختلف فيه هل هو يعتبر متصل أو لا، لأنه قد يكون ثقة عنده لكنه ضعيف عند غيره، وكذلك لو قال رجل. تنزل على اليوتيوب ولا نزلوها كيف السلام عليكم نزلوها ايش اخبار الطيب لا هذا نادر هذا نادر وكل ثبت لأنه بد من قرينة مبينة لا بد من قرينة مبينة إذا ثبت هذا ليس شك ثم نرده لحال خاص لا بس نقول هذا بعيد الأصل أن الصحابي باق على إسلامه إلى أن توفي ما في شك لكن لو علمنا أن الصحابي ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أداب مبينة قرينة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وحكاه التبري عن عامه ائمه الحديث قال السيوطي في ألفيته ورقب الاطول والقول الاكثر كالشافعي واهل علم الخبر قول رده الاقوى يعني ان القول الاقوى هو رد الاحتجاج المرسل قال ابن عبد رحمه الله وحجته في رد المرسل ما اجمع عليه العلماء من الحاجه الى عداله المخبر عنه وانه لا بد من العلم به وانت ترى ان المرسل لا يعرف لانه سقط من الاسناد شيء وهذا الساقط لا يعرف هل هو ثقه او ليس بثقه فالامتحان في هذا الساقط هل هو عدل او غير عدل ظهر ماذا ظهر احتجاج المرسل عند العلم وقال المصنف المرسل اذا صح الى فرد علم كبير فهو حجه عند خلق من الفقهاء يعني ان المرسل اذا صح الى فرد علم كبير فهو مقبول عند جماعه من اهل الفقه وهذا احد اقوال المساله بشرط ان يكون المرسل لا يرسل الا عن ثقه ثم ان هذا ايضا ليس على اطلاقه فان الائمه مع قبولهم لمراسيل سعيد بن مسيب رحمه الله الا ان بعض مراسيله مما اتفق على عدم العمل به كمرسله الصحيح اليه انه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ضرب اباه فاقتلوه فهو مرسل صح عن سعيد بن مسيب واجمعت الامه على عدم العمل به قال رحمه الله فانك الرواتب ضعيف الى مثل ابن مسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل يعني احيانا قد يكون المرسل قوي يعني ان مرسله قوي لكن الاسناد اليه لا يصح كما لو كان مثلا هناك رجل في الاسناد بين سعيد بن مسيب وبين الناقل او المصنف يكون ضعيفا اذا يضعف المرسل لا لكون عدم لا لكون مرسله ليس قويا لكن لكون الاسناد اليه ماذا لا يصح ضعيف لوجود راوي ضعيف قال وان كان متروكا او ساقطا وهنا الحديث وضعه وهذا واضح انه لا يكون راجعا الى عين المرسل لقوة إرساله ولكن راجع إلى ماذا؟ ولكنه راجع إلى عدم صحة الإسناد إليه قد يكون في إسناده راو ضعيف يضعف أو يكون في إسناده راو متروك فيكون ضعيفا جدا أو مطروح أو متروك قال رحمه الله يوجد في المراسيل موضوعات وهذا ضعف وهو كما يوجد في الأساليب المتصلة يوجد أيضا في ماذا؟ في المراسيل قال نعم ويصح الاسناد الى تابعي متوسط الطبقه كمراسيل مجاهد وابراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا باس به يقبله قوم ويرده اخرون هذه هي المرحله الثانيه من مراحل المراسيل المرحله الاولى اصح المراسيل المرحله الثانيه المراسيل المتوسطه يعني مراسيل او واسط التابعي ذكر منها مرسل مجاهد وابراهيم يعني النخعي والشعبي يعني حمد بن شراحيل قال الى قوله فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده